يعني في لسان العرب الفصحى، وأما اليوم تكسير اللغة صاروا يدخلون مثل هذه الأشياء. ومن اللطائف في هذه العلامات أن أحد حذاق النحاة رحمه الله أراد أن يلاطف بعض أصدقائه ومحبيه، فتكلم في مسألة الفعل الماضي وأن لم تدخل عليه، فأبوا أن يوافقوه، فقال قال الناظم: وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي. ركب هذا البيت لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.